بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الكلام على الخمسة قرون من القرن السادس عشر للقرن العشرين الميلادي باختصار تقريبا بنهاية القرن الخامس عشر الميلادي بدأ يظهر حاجات كتير في توقيت واحد. سبحان الله. سبحان الله. الأمر الأول إن أوروبا كانت استطاعت أن تطرد المسلمين من الأندلس، إنه حصل في نفس الفترة اللي الدولة العثمانية بتقوم فيها من جهة شرق أوروبا، كان الأسبان والبرتغاليون استطاعوا أنهم يطردوا المسلمين من الأندلس. طبعا أمة الإسلام هي أمة الإسلام، قوانين النصر والهزيمة بالنسبة لها ثابت، قوانين النصر والهزيمة بالنسبة لها ثابت. حصل ضعف للخلافة الأموية في الأندلس، تفرقت الخلافة الأموية في الأندلس إلى دويلات، صارت أمراء كل أمير يحكم منطقة صغيرة جدا، تناحروا وتنازعوا، استعان بعضهم بالكفار على بعض، حصلت حروب مشتركة، يبقى الطرف في بعض الأمراء المسلمين مع الكفار ضد طرف آخر في بعض الأمراء المسلمين مع الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما كنا اتفقنا أن تكون هذه المرة يعني المرة الأخيرة، لكن بعض الإخوة طلبوا أن ناخذ الموضوع ياخذ حقه أكثر من كده، وبالتالي المرة دي مش هتكون في الستين سنة الأخيرة، لأن احنا كنا قفزنا قفزة كده هنحاول نلمها بسرعة. الكلام هيبقى على الخمسة قرون الأخيرة اللي هي القرن السادس عشر من القرن السادس عشر للقرن العشرين الميلادي. في الواقع إن الفترة دي فترة يقل تناولها في الخطب والدروس، لأنها فترة محن، يعني ربما الفتوح الإسلامية الأولى وإلى فتح القسطنطينية ويوجد قدر من تناول هذا التاريخ. أما الحقبة اللي هي بتمثل بداية انتفاضة أوروبا وصحوة أوروبا الدنيوية وغير ذلك والحدوث الأزمات لبلاد المسلمين لا يكاد تتناول في دروس التاريخ، ومن يحصل منها شيء في كتب في دراسته في المدارس والجامعات، ومن لا يحصل وغالبا ما يبقاش في العرض المترابط، يعني يبقى في معلومات متناثرة كده. هنحاول نلم الموضوع باختصار تقريبا بنهاية القرن الخامس عشر الميلادي، يعني في سنة 1500 قبلها بعشر سنين تقريبا، أو في الحدود دي تقدر تقول عند 1500 ميلادية كان بدأ يظهر حاجات كتير في توقيت واحد. سبحان الله. الأمر الأول إن أوروبا كانت استطاعت أن تطرد المسلمين من الأندلس، إنه حصل في نفس الفترة اللي الدولة العثمانية بتقوم فيها من جهة شرق أوروبا، كان الأسبان والبرتغاليون استطاع أنهم يطردوا المسلمين من الأندلس. طبعا يعني يكاد يكون نسخة كربونية في كل مواجهات المسلمين مع الكفار. أمة الإسلام هي أمة الإسلام، قوانين النصر والهزيمة بالنسبة لها ثابت. حصل ضعف للخلافة الأموية في الأندلس، تفرقت الخلافة الأموية في الأندلس إلى دويلات، صارت أمراء، كل أمير يحكم منطقة صغيرة جدا، تناحروا وتنازعوا، استعان بعضهم بالكفار على بعض، حصلت حروب مشتركة، يبقى طرف في بعض الأمراء المسلمين مع الكفار ضد طرف آخر، في بعض الأمراء المسلمين مع كفار آخرين، وربما تحالف بعض الأمراء مع الكفار على إخوانه وحاصرهم أو نحو ذلك. الكلام ده استمر فترة طويلة، على بداية القرن السابع عشر الميلادي كان استطاع الأسبان والبرتغال ان هم يطردوا المسلمين للأندلس. طبعا احنا قلنا ان اوروبا كانت يعني فيها امبراطورية ضخمة، الامبراطورية الرومانية، ثم انقسمت الى نصفين، الامبراطورية الشرقية والامبراطورية الغربية، وكانت الامبراطورية الشرقية في ذلك الوقت اقوى من الامبراطورية الغربية، وبعدين تفككت الامبراطورية الغربية الى دويلات انجلترا وفرنسا والمانيا واسبانيا والبرتغال وكل الدويلات ديت، عين بدأت ينشأ داخل اوروبا صحوة شعبية، لكن هم مؤمنين جدا الى الان لان نهضتهم قامت على كده بوعي الشعب وادراك الشعب، وبدأ يوجد فيهم مفكرون وعلماء في العلوم الدنيوية، واستفادوا من المسلمين من جهتين، استفادوا من علوم المسلمين في الأندلس، واستفادوا من حركة الاستشراق اللي سبقت الإشارة إليها، وبدأ يتواجد عند أوروبا، بدأ في التوقيت ده تقريبا تبقى أوروبا موازية للمسلمين في العلوم الدنيوية. يعني التوقيت بداية القرن السادس عشر الميلادي شهد نوع من التساوي في ميدان الدنيا، مع الفارق ان في اوروبا في صعود والمسلمين في هبوط، يعني مع ان دي ما بيعتبرش تساوي، بمعنى ان ممكن يبقى في اتنين عند نقطة واحدة، ولكن يبقى الامر بيصب في مصلحة الصاعد مش في مصلحة اللي بينهار. ده كان الوضع تقريبا، هم خدوا العلوم الدنيوية من المسلمين وبدأوا يطوروها وبدأوا يثوروا على كل تراث العصور الوسطى. ما طبعا دايما يشيع في كلام الأدباء والمفكرين يعني المتأثرين بالغرب، ولكن العصور الوسطى المظلمة، العصور الوسطى المظلمة في أوروبا دي كانت قمة النهضة عند المسلمين، العصور اللي هم بيؤرخوا بانتهاء العصور الوسطى، أول عصور النهضة هي القرن السادس عشر الميلادي، هما كذا كانوا بيخرجوا من عصور الظلام. عصور الظلام هما طبعا في ظلام في عقائدهم دائما وأبدا، لكن كانت بلغ الأمر تسلط الكنيسة وتضامنها مع الإقطاع ورفضها للتطور العلمي إلى غير ذلك، فكان ظلام دامس. ثم حصل عندهم قدر من الاستنارة، يعني يشعرون ده كل النور، لأنهم كانوا محرومين من النور تماما، لكن لو ان هم ابصروا عرفوا ان النور الدنيوي ده لا يقاس بالنور الاخروي. لكن على اية حال كانت دي بداية نهضة اوروبية، من اول الدول الاوروبية اللي نهضت نتيجة قربها من المسلمين في الاندلس اسبانيا والبرتغال، لان هم كانوا فيهم في مواجهات بينهم وبين المسلمين في الاندلس. نقول بداية القرن السادس عشر الميلادي شهد خروج المسلمين من الأندلس، وشهد في ذات الوقت بداية تكوين الدولة العثمانية وتوسعها في شرق أوروبا، وكان تقدر تقول أن القوى المادية شبه متكافئة، وبالتالي كان النصر دائما للعثمانيين لأنهم كانوا يقاتلوا عن عقيدة، وكانت الأسباب المادية متقاربة أو متكافئة، بل ان العثمانيين كانوا دايما هم اللي بياخدوا مبادرة التطوير. يعني بمعنى اذا كانت في ذلك الوقت معدات الحروب هي الفروسية والسيوف وغيرها، لكن كان بدأت تظهر المدفعية. المدفعية دي موجودة في الحروب القديمة على شكل رمي احجار مشتعلة او رمي اي زيوت مشتعلة بلفائف ده كان نوع المدفعية الموجود منذ القديم، ورمى النبي صلى الله عليه وسلم الطائف عند حصارها بالمنجنيق. لكن كان بدأ يظهر صورة المدفعية هي طلقات بتطلق بمدفع ميكانيكي وبتصل إلى مدى بعيد. أحد العوامل اللي ساعدت على فتح القسطنطينية إن العثمانيين طوروا هذه المدافع لقدرات كانت أعلى بكتير مما كان معروف في ذلك الوقت. طبعا دايما الخطط الدفاعية تتناسب مع القوى الهجومية، فكانت أسوار القسطنطينية حصينة جدا بمقارنة بالقوى المدفعية المعروفة في التاريخ السابق. لكن السلطان محمد الفاتح العثماني أحد عناصر اللي غزا بها القسطنطينية كان تطوير سلاح المدفعية الخاص بالدولة العثمانية. يبقى في نقدر نقول أن المرحلة دي كانت أسباب القوى المادية متقاربة أو متكافئة، وربما كان يبقى في تفاوت مين يسبق مين يخترع إيه قبل مين، ولكن التاني بسرعة يقدر ياخدها. طبعا إذا أخذنا في الاعتبار أن التطور في قديما ما كانش فيه أسرار، بمعنى بساطة التركيب حتى المعدات الحربية اللي اخترعت لغاية اختراع الطائرة وغيرها كان سهل جدا إذا فريق سبق وانتصر في معركة بسلاح هو طوره، ممكن خصمه ياخد السلاح ده يعرف يحاكيه بسهولة، لأنها كانت تعتبر أفكار بدائية في الوقت ده. فاللي حصل أن الدولة العثمانية استطاعت أنها تسيطر على شرق أوروبا، وده كان عامل من العوامل اللي خلت وسط وغرب أوروبا يزداد إصرار على تطوير قدراته العسكرية. كل شعب على حدة، احنا قلنا الأوروبيين طول عمرهم في حروب مع بعض وما كانوش يد واحدة إلا تحت قوة قهرية، منها انهم يحسوا ان خطر أمة الإسلام عليهم فيتوحدوا ضد أمة الإسلام. لكن هم تاريخهم حروب مع بعض، الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية هي حرب أوروبية خالصة كما سأت وإن زج بالمسلمين فيه، فهم كان في صراع بين هذه الدول في لمحاولة الأخذ بأسباب القوة للسيطرة على ثروات أوروبا. يعني ده كصراع داخلي بين الشعوب الأوروبية، الفرنسويين والإنجليز والأسبان وغيرهم، وفي نفس الوقت لمحاولة ربما كانت طموحات أوروبا في أول الأمر مجرد ضمان أن الدولة العثمانية لا تطمع أنها تتوسع في قلب وغرب أوروبا. هي كان الفكرة في البداية فكرة دفاعية أكثر. ده تقريبا حال أوروبا وحال الدولة العثمانية. لما نيجي بسرعة برضو نعرف الدولة العثمانية كما ذكرنا تكونت عن طريق بداية المحاولة الفتح باب للجهاد بضم الجزء البلاد الأناضول من آسيا، وبدأوا يضموا أوروبا، وكان المماليك في مصر والشام اللي أوقفوا زحف التتار. قلنا زحف الصليبيين والتتار جه تقريبا في توقيت واحد، يعني كان في وقت من الأوقات الصليبيين والتتار الاثنين في بلاد الشام، بس كانت الحملات الصليبية في آخرها والحملات التتارية في أولها. فبعد ما استطاع المماليك الطرد إيقاف الهجمات التتارية كان استقر حكمهم في مصر والشام وما حولها، وكان العثمانيين لا يطمعون إن هم يناوئوا المماليك، ولكن في نفس الوقت ما كانوش عايزين يخضعوا لهم، لأن في الوقت ده كان الخليفة العباسي خليفة اسمي فقط، يعني كان مازال في خليفة عباسي لكن لم يكن له أي شيء يذكر، وإنما سلاطين مماليك مسيطرين على الأمر. فاعتبر العثمانيين أنفسهم هم سلاطين على البلاد اللي بيفتحوها، وكان هناك بداية الأمر نوع من التفاهم بين العثمانيين والمماليك. تزامن دوت الأمر دوت مع نشأة الدولة الصفوية في إيران، كل ده تقريبا تقدر تقول في توقيت واحد كانت بلاد فارس بتعاني من حروب داخلية أيضا، وقبيلة تسيطر إلى آخر ذلك، إلى أن سيطرت إحدى القبائل على الحكم. وكان يعني يختلف المؤرخون هل كان هذه القبيلة شيعية أصلا أم أن هم وجدوا أنه كنوع من التميز أنهم يفرضوا المذهب الشيعي بحيث يبقى ما يطمعش سلاطين بلاد السنة سواء المماليك أو العثمانيين ما يطمعوش أنهم يضموهم. دايما كما ذكرنا مسألة توظيف الدين أو تسييس الدين عند الملل الكفرية والبدعية ده شائع عبر التاريخ، وعليهم ده تيجي يقولوا لنا افصلوا الدين عن السياسة، لا لا الدين يبقى حاكم على السياسة. فالمذهب الشيعي انتشر في بلاد إيران، أحد الدوافع لنشره بقوة الحديد والنار كان لسبب أن تتميز الإمبراطورية الفارسية بدين زي ما كانت زمان لها دين بتدافع عنه. هم دلوقتي إنها يعني صار يعني بعد بقوا مسلمين، فاختار الإسماعيل الصفوي إنه يختار لهم مذهب مغاير كان موجود بذوره طبعا في بلاد فارس من أول ما وضعت هذه البذور في أول الأمر، ولكن أراد إنه يجعله هو المذهب الرسمي لدولته بحيث تظل هذه الدولة متماسكة. وبالفعل ده حصل، إلى الآن هذه البلاد بلاد لم تذوب في غيرها لأنها متميزة من حيث الجنس بانتمائها إلى الفرس، ومتميزة من حيث الديانة وإن كانوا مسلمين إلى مذهب شبه مقطوع الصلة بالمسلمين، فتم له ما أراد وتكونت الدولة الصفوية. بعد ما فرغ الأسبان والبرتغال في الجهة الأخرى من طرد المسلمين من الأندلس، فوجئوا أن الدولة العثمانية مسيطرة على الشرق شرق أوروبا. طب هو أصلا غرب أوروبا كان يعني ليس فيه شيء، مصادر الطاقة، المواد الخام، المواد الزراعية، كل ده كان موجود في بلاد مصر والشام وفي بلاد الفارس والهند، هي ده العالم القديم اللي كان فيه ثروات واللي كان معروف ده. فإذا كأن هو محكوم عليهم بالإعدام نتيجة سيطرة الدولة العثمانية على بلاد الأناضول وعلى مصر والشام وإلى غير ذلك، فبدأ يدوروا على طريق يوصلوا به إلى الهند لغرض تجاري أيضا، وهو الحصول على السلع المواد الخام من الهند وغير ذلك. فبدأ الأسبان والبرتغال يحاولوا يعملوا نوع من أنواع البحث عن طريق آخر لا يمر بأملاك الدولة العثمانية. فمن هنا اكتشف البرتغال طريق رأس الرجاء الصالح لما داروا حول إفريقيا، وللأسف أيضا استعانوا بجهود البحارة العرب في هذا الأمر. وصل الأسبان إلى الأمريكتين، ويقال أن ده يعني قدر قدره الله تبارك وتعالى أنهم برضو كانوا بيحاولوا يعيدوا اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح اللي عرفوا أن البرتغال عارفينه، فأخطأوا في الحسابات فوصلوا إلى قارة أمريكا. هم كانوا عايزين يروحوا الهند، راحوا الهنود شكلهم معروف لأنهم كانوا بيوصلوا الهند قبل كده عبر الطريق البري قبل ما تسيطر الدولة العثمانية عليه السيطرة التامة. فلما وصلوا يعني البلاد العجيبة دي ولقوا أهلها حتى شكلهم مش أسمر لقوا أحمر، قالوا دول الهنود الحمر. فده طبيعة الأوروبيين دائما، يعني هما ما يغلطوش، يعني يزيفوا الدنيا بحالها على أساس يفضل كلامهم هو اللي صح. طبعا الأمريكتين يوجد اعتقاد كبير أن المسلمين في الأندلس وصلوا الأمريكتين قبل أوروبا بكتير، ولكن المسلمين اللي وصلوا هناك كانت الرحلة مخوفة جدا وكانوا خايفين ما يعرفوش يرجعوا، وفي النهاية المسلم غرض نصر دين الله تبارك وتعالى، فكانوا بدأوا يدعوا إلى الإسلام. والهنود الحمر اللي أبيدوا يعني لعل الكلام ده ما يكونش موثوق منه بدرجة كبيرة جدا، دي كانت حرب إبادة جديدة ضد المسلمين. أنا دائما نقول أمريكا أباد الهنود الحمر، ده هو إلى الآن في أثار في الأمريكتين مساجد مبنية من قبل هذا التاريخ، فغالب الظن يعني مع وجود يعني كلام جهود البحارة العرب وجهود البحارة المسلمين في بلاد الأندلس للوصول إلى هذه البلاد، يوجد قناعة لدى كثير من الباحثين إن المسلمين وصلوا بلاد الأمريكتين، وإن هم ما رجعوش تاني، اللي راحوا ما رجعوش لأن لقوا الرحلة طويلة جدا، ولقوا إن هم يكملوا رسالتهم. وده كما ذكرنا فرق بين المسلمين وبين غيرهم، يعني المسلمين مش عايز مش همه يستعمر البلاد ويجري لبلده الأصلية عشان يقول في بلاد بكر فيها أنهار وفيها أرض خصبة وفيها، لا، ناس عايز يخرجهم من الظلمات إلى النور. كان طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو كان هؤلاء يعلمون الغيب وكانوا يعلمون الأرض دي هتبقى بعد كده مصدر قوة لمن يمتلكها كانوا رجعوا، لكن هم وجدوا أرض فيها ناس أرشدوهم إلى الدين. وكان يعني تقدر تقول إن الأمريكتين قبل الغزو الأوروبي لها كان أشبه ببلاد أندونيسيا التي فتحت عن طريق الاحتكاك بالتجار ونحو ذلك، ويعيش أهلها مسالمون. ولما وصل الأوروبيون إلى الآن لديهم فزع من كلمة الإسلام، ده أمر مش محتاج دلائل. والحرب على الإسلام الدائرة في كل يعني المظهر من المظاهر يدل دلالة قاطعة على هذا الفزع. فهو أول ما لقوا مسلمين هناك أعمالوا فيهم حرب الإبادة كما ذكر. يبقى في نفس التوقيت بتنشأ الدولة العثمانية بتقوى في نفس الوقت من أوروبا أسبانيا والبرتغال، وبيعملوا كشفات بحرية، وبتنشأ أمريكا، بتنشأ القارة الأمريكية. طبعا عمر الأمريكتين فعلا حوالي 500 سنة، منهم أما عمر الولايات المتحدة الأمريكية كدولة 200 سنة، لأن أمريكا عاشت مرحلة إنها هجرات متقطعة من أوروبا للباحثين عن الحرية، هربانين من الحروب الأهلية اللي في أوروبا، هربانين من الاضطهادات المذهبية والحرب بين الكاثوليك والبروتستانت إلى غير ذلك، فكانوا بيهربوا هناك إلى أرض واسعة تسعهم كلهم، فاتساع كل هؤلاء المهاجرين. وبالتالي كان الأمر في أول الأمر عائلات بتستوطن هناك، ويحصل نوع من أنواع كل عائلة تحمي ممتلكاتها، وبالتالي ما زال مترصخ في الثقافة الأمريكية فكر الكاوبوي والرعاة البقر اللي بيخوضوا حروب غرضها الحفاظ على أملاكهم ليس إلا. وإن كان بعد كده الدول الأوروبية انتبهت وراحت هناك الدول بصفات رسمية، واحتلت بريطانيا بعض أجزاء وفرنسا بعض أجزاء وأسبانيا بعض أجزاء، وفي النهاية يعني قامت حرب تحرير جوه في الولايات في القارة الأمريكية على اعتبار أن على الدول الأوروبية أن تعود إلى أوروبا وتترك هؤلاء المهاجرين يؤسسوا وطنهم بالطريقة التي ارتضوه. ومن هنا نشأت الولايات المتحدة الأمريكية من فلول أوروبية هاربة، ولكنها كانت تبحث عن عيشة آمنة هادئة بعيدة عن الصراعات الأوروبية. تقريبا فضلت أمريكا كده لغاية الحرب العالمية الأولى، يعني نشأت أمريكا وفضلت تعتبر يعني كأنها زي كده ما بيحصل في بعض الأحياء المكتظة بالسكان، يوم ياخدوا أرض زراعية جنبهم يبوروها ويبتدوا يبنوها، تحس فيها طابع الحرص على بعض مظاهر النظام، التخلي عن مظاهر الصراعات اللي بين الجيران مثلا اللي كانت موجودة في الأحياء القديمة. تقريبا أمريكا بالنسبة لأوروبا كانت أشبه بذلك، تقدر تاخد من أوروبا اللي هي عايزاه، يعني من راحوا من حيث انتهت أوروبا صناعات أوروبا وعلوم أوروبا، وبدأوا هم كمان يطوروا فيها في نفس التوقيت. فده كان من جهة بتنشأ القوة عظمى يعني توفر لها عوامل أمان، بمعنى ان في أنهار، في أراضي خصبة، في حصانة عن الصراعات اللي كانت دائرة في أوروبا وغيرها. بدأت المناوشات بعد ذلك يعني إلى الآن، يعني ربما احنا بنحكي في القرن السادس عشر والسابع عشر الميلادي اللي كان ما زالت السيطرة فيه للعثمانيين، رغم تنامي قوة البرتغاليين والأسبان كانت بتتنامى، لكن كانت السيطرة على العالم القديم في إيد العثمانيين. كانت أمريكا بتنمو بعيدا بدون ضوضاء. إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا كانوا في نفس الوقت بينموا مع بعض الضوضاء والصراعات الداخلية، يعني بيحاولوا يطوروا أنفسهم، يحاولوا يقوموا بعض التطوير في العلوم والصناعات العسكرية ونحو ذلك. بدأت الدولة العثمانية تحاول انها تمنع البرتغاليين من الالتفاف حول قارة افريقيا والوصول الى الهند، فبدأ العثمانيين يعملوا اسطول ضخم عشان يسيطروا على مضيق باب المندب وعلى الجزء اللي هو التحامه بالمحيط الهندي، بحيث يتصدوا للسفن البرتغالية بعد ما تلف كل اللفة دي وتيجي تقترب عشان تتجه الى الهند، يتصدوا لها هناك. فما كان الا ان البرتغاليين راسلوا الدولة الصفوية انها تغير على الدولة العثمانية. ده يعني لتاريخ خيانة الشيعة قديم جدا، أقول فكان ان الدولة العثمانية اوقفت تصديها للبرتغاليين وتفرغت للقضاء على الدولة الصفوية. حتى لما كانوا يعني بيعجزوا عن مناوشة الدولة العثمانية يعني بالسلاح، كانوا يهيجوا خطبائهم ان يسبوا الصحابة امهات المؤمنين على المنابر، فيقوم اهل السنة كلام ده في العراق، انه كانت الدولة الصفوية لها بعض تواجد وبتغير على العراق يعني تضم اجزاء منه ونحو ذلك. فالعراق ذو اغلبية سنية، والبلاد فارس ذاتها كما ذكرنا قبل قيام الدولة الصفوية كانت ذات اغلبية سنية، لولا من البطش وفرض المذهب الشيعي بالحديد والنار، كانوا بيستفزوا اهل السنة بان هم يسبوا امهات المؤمنين والصحابة. يقوم اهل السنة يستغيثوا بالدولة السنية الموجودة انذاك وهي الدولة العثمانية، فكان ان الدولة العثمانية تسحب جيوشها اللي معداها لحرب البرتغاليين وتوجهها الى حرب الصفويين. لما لقى الصفويين ان هم كادوا ان هم ان العثمانيين ياخدوا منهم بلاد ايران، طردوهم من العراق وكادوا ياخدوا منهم ايران ذاتها، فتحالف الصفويين مع المماليك لمناوشة العثمانيين، فاضطر العثمانيين انهم يرجعوا وياخدوا الشام ومصر من المماليك. وفي الواقع ان العثمانيين كانوا التزموا فعليا في اول امرهم بعدم المساس بالبلاد التي تحت سيطرة المماليك، الى ان حدث التحالف بين المماليك والصفويين، وبالتالي ضاع جزء كبير من جهود الدولة العثمانية في اول الامر في انها تاخد الشام ومصر من المماليك وانها تطرد الصفويين من العراق والى غير ذلك، الى ان تمكنت اسبانيا والبرتغال من احتلال محيط افريقيا. يعني هم ماشيين كده طبعا السفن عشان تطلع من اوروبا لغاية الهند في هذا الوقت بامكانيات السفن اللي في الوقت ده كان مستحيل، فكان لازم ان يبقى فيه محطات، فكان البرتغاليين بيحاولوا يسيطروا على محطات تقريبا احتلوا ساحل افريقيا كله. في التوقيت ده بدأ انجلترا وفرنسا او بدأت فرنسا في اول الامر تنتبه الى ان الامر ان ترك البرتغاليين يسيطروا على طريق التجارة الامن في ظل قطع الامل ان هم يقدروا يعملوا تجارة من خلال الاراضي اللي تسيطر عليها الدولة العثمانية اللي هي من الطريق القديم، فبدأت فرنسا تنافس البرتغال في الاستعمار لشواطئ افريقيا. من هنا بدأت فكرة الاستعمار، يعني بدأت اوروبا تشعر انها بحاجة الى السيطرة على كل الأرض أو على مراكز مؤثرة في العالم. نشأت فرنسا وإنجلترا بنفس وأسبانيا والبرتغال، وبسرعة جدا استطاعت فرنسا أنها تنتزع السيطرة من أسبانيا والبرتغال، وزحمتها إنجلترا، واستغرق الأمر فترة إلى أن استطاعت إنجلترا تبقى هي الأكثر سيطرة من فرنسا. يبقى الكلام ده كله يعني البؤر المشتعلة دي كلها كانت بتعمل فرنسا وإنجلترا وكل الدول ديت يعني ابتعدت عن المواجهة الصريحة مع الدولة العثمانية. اللي قرر ان هو يواجه الدولة العثمانية مبكرا هم روسيا، لان روسيا كانوا يعني كانت الدولة العثمانية بتمنعهم من المرور، بتمنع السفن الروسية من المرور في البحر الأسود إلا بعد دفع رسوم باهظة للدولة العثمانية، وما كانش روسيا منفذ تاني تعرف تجلب منه سلع أو تحارب أو نحو ذلك. بالإضافة إلى أن الغرب، أوروبا الغربية كانت في الوقت ده تعتبر علمانية قحط في الوقت، في الوقت الصراع ده، مع انها برضو يعني نابليون مع انه هو نفسه علماني ومعظم جيوشه كانوا علمانيين، لما جيب الحملة الفرنسية على مصر قال لهم ان الفرنساويين المتدينين منهم والعلمانيين جايين يحاربوا الكفر اللي هم المسلمين. فكما ذكرنا اوروبا تتذكر نصرانيتها عندما تواجه الاسلام عشان يحس انه دين قدام دين، لكن هو عموما الدين النصرانية ده هو خده مطية. يعني دايما كنا قلنا الكلام ده اكثر من مرة، الغرب نصراني وعلماني في آن واحد، وهم اكثر اخلاصا للعلمانية منهم للنصرانية، بدليل ان هم حرفوا النصرانية لتتوافق مع ميولهم، يعني مع كل ما تختلف الميول كل ما يحرفوا النصرانية لتتفق مع هذه الميول. لكن وفي وقت من الأوقات لقوا أن النصرانية عبء، قالوا شنكو آخر إخطاع يبقى مع آخر قصيص، فكانوا عايزين يتخلصوا منها تماما. لكن لما لقوا أنه ما قدروش يصدروا العلمانية دي لبلاد المسلمين، وحيتقال المسلمين لهم دين والأوروبيين ما لهمش، فأصروا على أبقوا نصرانيتهم تطلع أحيانا وتنزل أحيانا، هي موجودة وبتظهر وتطفو بقوة لما تبقى المواجهة مع المسلمين. لكن الأمر في روسيا ما كانش كده، بمعنى أن روسيا كانت أكثر إخلاصا لنصرانيتها في بدء الأمر قبل الثورة الشيوعية، كانت أكثر إخلاصا لنصرانيتها من أوروبا، من سائر أوروبا. وبالتالي النزعة الدينية في حرب الروس مع الدولة العثمانية كانت أعلى من النزعة الدينية في حرب باقي دول أوروبا مع الدولة العثمانية. يعني كان روسيا وحدها بتحارب الدولة العثمانية، وكانت باقي دول أوروبا بتساعدها بأنواع المساعدات، لكن كانت الحروب يعني المباشرة بين الدولة العثمانية وبين روسيا. مع الوقت ارتكبت الدولة العثمانية خطأ فادح، سلسلة أخطاء كتيرة، طبعا أهمها ضعف الاهتمام بالعقيدة، تبني الصوفية كمذهب للدولة ونشره عن جهل، كانوا يرون ان هي دي رسالة الإسلام. الأخطر من كده ان هم بدأوا يفقدوا القدرة على الدعوة، فبدأ يعني حتى الأوروبيين ينظروا إلى العثمانيين نظرة غير النظر بها أهل الشام وأهل مصر وأهل شمال إفريقيا إلى المسلمين الفاتحين. بمعنى العثمانيين بيجوا ببيوش ينتصروا يسيطروا على البلد مع أن غالب أهلها كفار، طبعا شرعا يجوز مفيش إشكال، بس مش ده الأصل. بمعنى لا، الأصل في الغرض من الجهاد هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وغالبا لو إن في أخذ بالأسباب وحصل انتصار عسكري وفي علماء ودعاء وفي التزام بأخلاق الإسلام الناس تدخل في الإسلام. لكن لماذا لم تدخل دول أوروبا اللي فتحتها الدولة العثمانية في الإسلام؟ ده كان أمر كان يستدعي من السلاطين العثمانيين وقف حاسمة، لأن رسالة الإسلام مش نفتح أرض أوروبا ولا غير أوروبا، يعني الأصل هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. دولة الإسلام إلى الآن يقول لك الاحتلال العربي لمصر تعاقبات المهجر بيقولوا كده، بس كلام يعني هم نفسهم مش مصدقينه، هم بيقولوا كده ليه؟ لأن الإسلام في مصر ترسخ وما عدتش تعرف مين اللي هو عربي جنسا ومين مصري ومين اختلط نسبه بقى بعض أبائه حصل تزاوج. ليه؟ لأن الإسلام عم أهل البلد ودخل معظم الناس في الإسلام، واللي جايين الفاتحين عمروا البلاد ونشروا فيها العلم، وما حصلش ان تمايز دول اهل البلاد الاصليين ودول المسلمين الغاثين. الكلام ده حصل في الفتوحات العثمانية في شرق اوروبا، وحصل في الاندلس بس مش بالصورة دي، بمعنى ان بلاد الاندلس لما فتحها المسلمون كانت فيها كانت في الوقت دوت ما يعني شبه مهجورة، واللي موجود منها من النصارى اللي اسلم اسلم واللي باقي فر الى داخل بلاد فرنسا وغيرها. وبالتالي لما جيهم رجعوا طردوا المسلمين او قتلوهم بحيث انهم اعادوا التركيبة السكانية تاني، ان مفيش مسلمين اصلا. لكن البلاد التي كان فيها الفتح الإسلامي متزامن مع دعوة ومع إرشاد ومع بيان استقر الإسلام فيها وبقت هي دي ديار الإسلام. لكن البلاد اللي فتحتها الدولة العثمانية في شرق أوروبا لم يحصل فيها ذلك. في الواقع الدولة العثمانية عالجت الأمر ده بطريقة خاطئة، أنها بدأت تهجر بعض القبائل التركية وتسكنهم في اليونان وقبرص وغيرها من البلاد عشان تضمن ان يكون غالب اهل البلد من المسلمين، مما اعاني الشيطان على هؤلاء الكفار في هذه البلاد واصروا، كما ان المسألة فعلا ان في جنس اخر اسمه الاتراك مش دين. وطبعا القساوسة في الوقت دوت لما كانوا يعني بيتهاووا في من كل النواحي، يعني الاسلام بيغزوهم وداخل بلادهم في حركة علمانية، فكانوا بيحاولوا يتمسكوا بالرمق الاخير ان هم يحاولوا يحيوا النعرات الدينية عند الناس، ويقولوا لهم دول الاتراك جايين يغزوكم، وكانش بيقولوا كلمة مسلم دي. ولغاية وقت قريب كان الغرب ما يعرفش كلمة مسلم، يعرف التركي وهكذا. وده طبعا ده كان عمد استثمارا لهذه الحال. فكان بدأت الدولة العثمانية بعد فترة بسط النفوذ على الأرض بالقوة له نهاية. الدولة العثمانية عانت من ذلك، الاحتلال الإنجليزي الفرنسي للبلاد المسلمين عانى من ذلك، اليهود عانوا من ذلك. بسط النفوذ على أرض بالقوة يساوي استنزاف ضخم جدا. فعانت الدولة العثمانية من انها بسط نفوذها على جزء من بلاد اوروبا بالقوة، بمعنى ان كل مبررات وجودها هناك انها سلطة حاكمة، بينما غالب الشعب ليس من المسلمين، باستثناء المحاولات التهجير اللي تمت في اليونان وقبرص، والمحاولات الشعوب اللي هي كانت اصلها شعوب يعني كشعوب البوسنة والهرسك دخلت في الإسلام بحيث صارت أغلبية هذه القبائل مسلمة إلى الآن الإسلام فيها، وكانت حرب الحرب الأخيرة على البوسنة كانت حرب في غاية الفظاعة ليرتد هؤلاء عن الإسلام، فما ارتدوا رغم أنهم لا يعرفون كثيرا عن الإسلام، ولكن كونهم اعتنقوا الإسلام واختاروه إلى الآن البوسنة دولة مسلمة في قلب أوروب. فده كان الخطأ الرئيسي عند الدولة العثمانية. الخطأ الآخر عدم أخذ زمام المبادرة في التطوير العسكري، ده نتيجة أن قادة الجيش دائما كانوا بيعرضوا أي تطور وما ياخدوش بيه غير لما يبقى أمر مفروض تماما، يعني كانوا دائما يميلوا إلى البقاء الأمر على ما هو عليه، وده خلى الدولة العثمانية تخسر أمام روسيا نتيجة أن روسيا رغم أن البارود اختراع إسلامي عربي وأن العرب والمسلمين هم أول من استخدموا وبعدين انتقل بعد ذلك ومنه صنعت المدافع كما ذكرنا والبنادق البسيطة في أول الأمر، إلا أن روسيا هي اللي استطاعت صناعة المتفجرات الأشد عنفا استخدمتها في الديناميت. أوروبا بعد كده هي اللي طورت صناعة البنادق وما تلاها من الصناعات العسكرية. طبعا الدولة العثمانية خسرت أمام الروس بعض المعارك نتيجة تخلف التسليح عندهم، وبعدين لما جيهم يتداركوا ذلك استعانوا بألمانيا، فده ورط الدولة العثمانية أنها تخوض الحرب العالمية الأولى جنبا إلى جنب جوار ألمانيا، لأن كان الدولة العثمانية بتعتمد في تسليحها إلى حد كبير وفي تدريب أفرادها على الألماني، وده كان أحد الأخطاء الفادحة. وانت شايف الأوروبيين بيقتلوا بعض، فدايما التصرف الأمثل نسيبهم يخلصوا على بعض، لكن دخول الدولة العثمانية بجوار ألمانيا فرضوا عليها تخلف الصناعة العسكرية في الدولة العثمانية. طبعا الحرب العالمية الأولى كانت كنا دخلنا في القرن العشرين خلاص 1914، كان يعني لما احنا بنحكي الكلام ده في القرن 16 وال 17 كانت الدولة العثمانية قوية، في القرن 18 بدأت تضعف وتخسر حروب قدام روسيا وتحاول تتفادى هذا الضعف العسكري لأنها تاخد أسلحة من ألمانيا. في القرن العشرين تحالفها العسكري مع ألمانيا خلاها تبقى تقسم وتجزأ كما قسمت ألمانيا. طبعا الخلافة العثمانية دولة كبيرة جدا مترامية الأطراف مزقت على النحو الذي رأيناه. فدي جملة من الأخطاء الشرعية والعسكرية والسياسية اللي وقعت فيها الدولة العثمانية، فجعلت أوروبا تبقى أقوى من الدولة العثمانية. أوروبا تبقى أقوى من الدولة العثمانية نتيجة الهزائم العثمانيين قدام الروس واضطرار الدولة العثمانية أنها تستعين بإنجلترا وفرنسا في الأول برضو في بعض الأمور مقابل امتيازات. بدأ هنا فرنسا وانجلترا بدل ما كانوا هم والبرتغال بيلفوا من طريق رأس الرجاء الصالح، بدأوا يفرضوا على الدولة العثمانية إذا كانت عايزين منها مساعدة، عايزة منهم مساعدة في حربها مع روسيا، إن حرية التجارة بعد حرية التجارة تأمين الأفراد بتوع رعاية هذه الدول في انتقالهم في ولايات الخلافة الدولة العثمانية. الأمر زاد زيادة عن كده، يجي الواحد من دول الإنجليزي الفرنسي يمشي في بلاد المسلمين فيمنعوه من شرب الخمر وإظهار شرب الخمر والزنا، وإذا وقع خصومة بينه وبين واحد مسلم حكم إلى الشريعة الإسلامية. فبدأت الدول دي مع مزيد من ضعف الدولة العثمانية تفرض امتيازات لرعاياها، تفرض ان رعاياها يحاكموا بشريعتهم. الكلام ده كله طبعا كان يساوي انهيار عقدي من السماح لهؤلاء ان هم يدخلوا بلاد المسلمين وهم مستعلين ومع اظهارهم فسقهم وفجورهم. في نفس الوقت كان ده يعتبر انهيار سياسي، وبلغة السياسة ده اخلال بمبدأ سيادة الدولة على اراضيها، فده ينذر بأن أي حد يعني يحب يعمل خلل يعمل إلى غير ذلك، إلى ده تقريبا كان بدايات القرن 19 اللي هو شهد الانهيار، انهيار الدولة العثمانية وتقديمها التنازل واحد بعد الآخر، وبقت هي اللي دايما في حاجة إلى حليف أوروبي، والحليف الأوروبي لا يعطي بلا ثمن. فالحليف الأوروبي اللي عشان يساعدها الإنجليز والفرنسيين عشان يساعدوها ضد روسيا، وما كانتش مساعدة جدية أو فعالة، ده بتبقى مساعدة في الآخر بعد ما الروس يحققوا أغراضهم، فيجي كله بقى يقولوا ما عشان نوقف محتاجين كذا وكذا وكذا، ودي طريقة هم بيحسنوها عبر التاريخ. الكلام ده كله كانت عوامل انهيار او عوامل ضعف في الدولة العثمانية، قابلوا حركات تجديد واحياء في محاولة لسد هذه الثغرات سواء في علوم الدين او في علوم الدنيا. يعني ذكرنا قبل ذلك في قصة الاستشراق وظهور الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وظهور العلامة الشوكاني وظهور نهضة وصحوة الأزهر وتولي العلماء حتى مسألة الصناعات الدنيوية وتعليم الناس السباكة لكي يحسنوا صناعة المقذوفات ويستعيدوا مجد يعيد إلى الجيوش الإسلامية قدرتها على الردع إلى غير ذلك. ولكن هنا الدول الأوروبية أدركت إن كانت الدولة العثمانية بتتجه إلى شيء من الضعف، فترك هذه الحركات سوف يؤدي إلى تقوية الدولة العثمانية، فبدأ حملات الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين. طبعا احنا قلنا هي كانت بدأت عن طريق إقامة قواعد على سواحل إفريقيا لتأمين التجارة من طريق رأس الرجاء الصالح، إلا أنها ومنذ أواخر القرن 18 وبداية القرن 19 وتحديدا منذ بداية الحملة الفرنسية على مصر، ربما قبلها الحملة على أندونيسيا، كان الغرض منها التواجد في بلاد المسلمين دون اتفاق مع الدولة العثمانية. بمعنى الدولة العثمانية صارت من الضعف بمكان، بحيث ان دول اوروبا تقدر تفرض واقع بانها تتواجد بقوتها، وبعدين باستئذان شكلي من الدولة العثمانية، او بان الدولة العثمانية تضطر تقر بالامر الواقع الى غير ذلك. وكان الغرض تحقيق ما هو ابعد من الاذن بمرور التجارة، لان الاذن بمرور التجارة كان حاصل قبل هذه الحملات، وبالتالي حصر اسباب الاستعمار في ان هو كان عايز يامن تجارته الى الهند، ده يعتبر اختزال للامر، لان هو كان امنها خلاص. انت ممكن تقول احتلال سواحل افريقيا اللي كان في الوقت ده لا تمثل اي تهديد استراتيجي بالنسبة لاوروبا، كان فعلا لتأمين التجارة لبلاد الهند. محاولة الحصول دائما اي حاجة كانت تقع فيها الدولة العثمانية كان يساوي مساومة على الحصول على امتيازات تجارية ونحوها، برضو دوت كان اغراض تجارية. لكن الاستعمار لما جيب نفسه، الاحتلال لما سموه استعمار، لما جيب نفسه كان الغرض أعمق من تأمين التجارة. ومش معقول تنفق هذه البلاد المبالغ الطائلة لتأمين تجارة هي كانت مؤمنة بالفعل، وكانت الدولة العثمانية ملتزمة بتأمينها، ولكن الجديد هنا كان محاولة احتواء الصحوة الإسلامية التي كانت صحوة دينية ودنيوية في آن واحد، وكانت هتقدر تعوض الفرق الطفيف في الوقت ده اللي كان بين المسلمين وبين أوروبا. قلنا أن الفترة دي كانت أوروبا طالعة والدولة العثمانية نازلة في العلوم الدنيوية، وأما أسباب الانهيار الديني فمعروفة من وجود البدع وغيره. لكن هذه النهضة اللي كانت في ذلك الوقت في بدايات القرن الثامن عشر كانت وبسرعة جدا لو تركت سوف تعود الفارق في الأسباب المادية، فضلا أنها كانت ممكن أنها تعيد القوى المعنوية الهائلة بالالتزام بالشرع وروح الالتزام التي دبر. فبدأت هنا مرحلة الاحتلال الأوروبي اللي تمثل في الاحتلال الفرنسي والبريطاني والإيطالي والأسباني لبلاد المسلمين. طبعا كانت فرنسا لها النصيب الأكبر وتليها بريطانيا، وبعدين اتعكست القضية بعد كده بعد ما يعني استطاعت بريطانيا أنها تهزم فرنسا وتبقى لها الكلمة الأعلى في العالم. وبالتالي كانت الحملة الفرنسية على مصر اللي فشلت بمساعدة إنجليزية، مساعدة بريطانيا. طبعا بريطانيا المسألة هنا كما ذكرنا شعوب أوروبا شعوب متنافرة فيما بينها، ولكنهم كلهم لديهم هدف واحد هو القضاء على الإسلام. ثم الهدف الثاني أن كل واحد منهم عايز يعلو على الآخر، لكن مش عايز يبيده لأنه لا يرى أن هو خطر ضخم مجرد أن هو يحجزه عنه أو ياخد منه، لو عايز ياخده خلاص. بينهم عارفين الإسلام كما ذكرنا الرعب من الإسلام، وأن الإسلام ما ينفعش، ما فيش مجال للتفاوض معاه. هم عارفين دعوة الإسلام يعني أن الناس كلها تدخل في دين الله، وبالتالي يعني كان المعاونة التي قدمتها إنجلترا في القضاء على الأسطول الفرنسي في سواحل أبو قير واللي كان له دور في أن الحملة الفرنسية على مصر تنسحب كان عشان تيجي هي. وبعدين كما ذكرنا فضل الأمر شد وجذب كده بين الاثنين إلى بعد الحرب العالمية الثانية تغيرت المعادلة تماما، وبقى في ميثاق شرف زي ميثاق الشرف اللي بين العصابات السرقة والنهب كده، ان هم يسرقوا الناس كلها بس في بينهم وبين بعض لازم يبقوا شرفاء، لان مهنة السرقة احوج مهنة الى الشرف. ان لو هم كل بعد ما يسرقوا يجي يتقسموا ويسرقوا يجي يتقسموا ويسرقوا حيفروا بعض في اول عملية. تقريبا ده اللي حصل فيما عرف بعصبة الامم ومن بعدها بالامم المتحدة الموجودة الى يومنا هذا. لكن في الوقت الاولاني ده كان يعني في مناوشات من الذي يسيطر، لكن الاثنين بيغشوا من بعض، او كل دول اوروبا لها ثقافة واحدة تجاه انه يجب افناء المسلمين ويجب القضاء على الدولة العثمانية ويجب والى اخره. فبدأت الحملات الاحتلال باحتلال اندونيسيا، احتلال الهند، احتلال الخليج العربي، والحملة الفرنسية على مصر اللي فشلت، وبعدين جه بعدها الاحتلال الانجليزي اللي استمر وبقى، وبعدين واحتلال فرنسا للجزائر كان قبل كده الى ثم احتلال ايطاليا ليبيا. الدول الاوروبية كل دولة لقيت انها تلحق تحط رجلها في حتة فكانت بتتواجد فيه. برضه عشان احنا ما ننساش او احنا ما عاصرناش، الاحتلال ما كانش بيجي يجعل من نفسه سلطة مدنية، ما كانش بيدير البلاد ادارة تامة، وإلا ده يعجزوا عنه تماما. الاحتلال كان بيوجد قوة عسكرية كبيرة تسيطر على الاماكن الاستراتيجية، وبعدين يجي يشوفوا السلطة اللي موجودة جوه البلد دي مين فيهم من القوى المحلية يرضى ويرحب بالاحتلال. اللي يرضى ويرحب بالاحتلال، الاحتلال يدعمه ويجعله هو ده السلطة المدنية، هو ده يبقى هو ده اللي يدير النزاعات اللي بين الناس، ما يسمى الآن بقوات الشرطة. نظام الحكم الداخلي كله يبقى في ايد ابناء البلد، بس في ايد مين؟ في ايد الفريق الذي يقبل بوجود الاحتلال. علم الشفوف في العراق وفي أفغانستان وطبعا السلطة الفلسطينية ده مش اختراع جديد، ده هو من يوم الأمر كده من زمان. بمعنى الاحتلال بيجي عايز يأخذ المواقع الاستراتيجية اللي يبقى بيها عسكريا مسيطر على المكان، ويضع إدارة محلية خاضعة له ويملي عليها شروط. ايه شروطه؟ مفيش اسلام. طب لا ده كده امر هيخلي الناس تهيج، يبقى في اسلام بقدر معين، يبقى يفضل ان يكون اسلام. طبعا حتى حكاية ولاة الامور والكلام ده موجود من ايام نابليون، ان هو ولي امر شرعي ويجب، عايز شيوخ الازهر يقولوا للناس انه يجب عليهم طاعته، ولكن فشل هذا المخطط. فيبقى في املاءات معينة من اهمها قتل الصناعة العسكرية، بس عشان ما يقولوش كده قالك منعوا الصناعة كلها، لكن الاستعمار او الاحتلال هو اللي اوحى الى مصر انها بلد زراعي. هي مصر بلد زراعي فعلا، ولكن في الوقت ده هو البلد الزراعي ما ينفعش يصنع. احنا بلد فيها اراضي زراعية كتير جدا وفيها اماكن يعني ارض شاسعة ومناخ مستقر وكثرة سكانية، ينفع يكون بلد صناعي وتجاري وزراعي، ما فيش مانع. كما قالك لا انت بلد زراعي وفقط، عشان يوقف الصناعة، لان الادوات الصناعة واحدة. بمعنى اللي يصنع عربية يصنع دبابة، يبقى اذا ما يقدر. التطور الصناعي بيعطي آليات متى وجهت إلى التصنيع الحربي وجهت. فكان يعني في له مطالب على المستوى الديني وعلى المستوى الدنيوي، اللي ينفذها خلاص يسيبوه. وأيام الاحتلال في مصر كان في الملك وكان في أحزاب، يعني في الاحتلال وفي ملك يملك ولا يحكم، وفي أحزاب وانتخابات ويفوزوا، وكان في ديمقراطية بجد وقتها، ويعني الحزب ده ينجح وده يسقط وتداول سلطة، وكل المفاهيم دي كانت موجودة. بس في النهاية في الجيش الإنجليزي موجود يملي على كل هؤلاء شروط، لكن من اللي ما قدرش يملي عليهم اللي برا اللعبة دي. ولذلك إلى الآن أوروبا لديهم انزعاج كبير جدا من أي حركة تربوية، أي حركة إصلاحية ما تدخلش في اللعبة دي. يعني برضو البعد ده بعد مهم جدا، أنه عندهم أن الحركات اللي تدخلش في اللعبة دي حركات تستعصي على السيطرة، بينما هو عايز اللعبة دي اللي بيديرها هو. الأول كانوا بيديروها من خلال وجود الجيش الإنجليزي موجود، أو الجيش الفرنسي، أو أي حسب كل بلد، يعني جيوش الاحتلال موجودة، اللي مش هيسمع الكلام الجيش الإنجليزي هيتدخل ويقضي عليه أو يدعم خصومه. الآن في يعني مؤسسات دولية بتدير اللعبة بأيسر بكثير من اللي كان بيتم زمان، لكن هو يعني هو وكما ذكرنا فترة حكم بوش في أمريكا كانت محاولة للعودة، يجربوا الدنيا، هم جربوا النظام اللي احنا بنحكيه ده في القرن 19 وبعدين تراجعوا عنه. فكان بيجربوا تاني، لان برضو الحل الاخر اللي هو السيطرة على الدول عن طريق الهيئات الدولية ما نجحش بنسبة 100%. فكان بيجرب تاني، طب تيجي الجيوش تاني وتجيب واحد تقول له انت الرئيس او انت رئيس وزراء زي ما بنشوف في افغانستان وفي العراق، وهو يرحب بالاحتلال برضو كان الى غير ذلك، ويحكم ويبقى وفي انتخابات وفي كل الكلام دوت كما ذكر. ولكن دي بسرعة، التجربة بوش الاخيرة دي بسرعة فشلت، ويبدو ان الدنيا هتمشي زي ما هي في سكة السيطرة عن طريق الهيئات الدولية. على اية حال بنقول جه الاحتلال وبدأت الدولة العثمانية تفقد سيطرتها على معظم أجزائها، وكأن السلطة الفعلية للسلطان العثماني بقت في بلاد الأناضول اللي هي بقت تركيا دلوقتي، وبقية البلاد جيوش الاحتلال كلمتها أعلى من كلمة السلطان العثماني، ومع ذلك كان بيبقى له كلمة، بمعنى أن في فترة الاحتلال كان بيتم مفاوضات ومساومات بين القوات الاحتلال وبين السلطان العثماني في بعض الأحداث، وعزل بعض الولاة ووضع بعض الولاة، وكان كل الولاة إلى ما قبل سقوط الخلافة العثمانية حتى في ظل وجود احتلال إنجليزي مثلا في مصر يعينهم السلطان العثماني، ولكن الاحتلال موجود بحيث يتدخل عسكريا إذا كانت مصالحه تعرضت للخطر. كان الوضع ده وضع غير مستقر، ما ينفعش يستمر، معروف الوضع ده كده وضع تداخل كبير جدا بين، يعني تبقى في ولايات خاضعة اسميا للدولة العثمانية وخاضعة عليها بدرجة من درجات الخضوع الفعلي وموجود فيها قوات انجليزية او فرنسية، فمعروف ان احد الطرفين سوف يطرد الاخر. فكانت انجلترا وفرنسا وبيحاولوا يحلوا، وكما ذكرنا كل فريق بيحل لوحده ولكن بيستعير خطط الاخر، شوف التاني بيعمل ايه ويقلده، لغاية ما بدأوا يتفقوا مع بعض في الحرب العالمية الاولى او قبلها بشوية ولغاية الحرب العالمية الثانية. فبدأ نابليون لما جه مصر الحملة الفرنسية على مصر، ده اللي يتعلق منه بقضيتنا، ما كل الكلام ده عايزين نستوعب العالم ازاي انتقل من الصورة. احنا دايما بنتكلم على ان الاسلام خرج في شبه الجزيرة العربية وفي الروم وفي الفرس والاسلام حارب الاثنين وهزمهم، وبعدين فجأة نتكلم على سيطرة الغرب طب نقلوا ازاي دي النقلة اللي احنا بنحكيها، وان كان الغرض الرئيسي الكلام على قضية فلسطين بالاخص، ان نابليون وهو جاي على الحملة الفرنسية على مصر دعا اليهود ان هم يتحدوا وييجوا يستردوا ارض اجدادهم. يبقى الامر دوت من تاريخ الحملة الفرنسية على مصر، ونابليون بيوجه دعوة لليهود ييجوا ياخدوا فلسطين. كما ذكرنا وقتها كان دور اليهود بيتعاظم في اوروبا، كل التطورات اللي في اوروبا ديت كان اليهود موجودين فيها بقوه، فكانوا بداوا يفكروا ان هم يتجمعوا في وطن قومي، وقالوا الارجنتين وقالوا مش بعض الدول الافريقيه وقالوا حاجات كتير، وكانوا بيقولوا فلسطين على استحياء. نابليون هو اللي قال لهم ان الحلم ده ممكن لو جيهم حاربوا معاه وساعدوه، طبعا كان معاهم امواله كان طبعا في ده كله. وبرضه غالبا ان نابليون بحسه العسكري كان مدرك انه مستحيل يبقى بقواته، تخيل نابليون ده هو القائد العام لجيوش فرنسا، فلما يجي بنفسه الحملة الفرنسية على مصر طبعا هيقعد في مصر مثلا، فدي القضية. فمعنى كده ان نابليون كان جاي مش ناوي يقعد، ده كان جاي ناوي يسيطر السيطرة اللي قلناها ديت، وفي نفس الوقت يزرع اليهود في فلسطين، لكن لم يتم له ذلك نتيجة عدة عوامل كما ذكرنا، منها تدخل انجلترا وتدمير الاسطول الفرنسي على يعني في سواحل البحر المتوسط في مصر وعودة الحملة الفرنسية، لكن بقي الفكرة موجودة، واستثمرها الانجليز بعد ما استطاعوا محاصرة نابليون بالمشاكل وهزمته، وبقوا هم الاكثر سيطرة على الأوضاع، وهم اللي كانوا لهم وجود في مصر. يعني إذا كان فرنسا كان لها وجود في بلاد الشام، فإنجلترا كان لها وجود في مصر، وطبعا المنطقة منطقة فلسطين كانت شبه ما فيهاش، يعني كان فيها لم تشهد احتلال مباشر غير أثناء بعد ما انجلترا أصدرت وعد بلفور لليهود أنها تمكنهم من فلسطين. بدأت انجلترا نتيجة تواجدها، وكما ذكرنا أن الاستعمار إما أنه من الأول كان مدرك أن بقاؤه على هذه المساحات الشاسعة من الأراضي صعب، وكان جاي يثبت أوضاعه ويرجع، ومما يدعم هذا الاحتمال ان نابليون اصلا كان عايز اليهود ييجوا معاه وهو جاي وكانه هيزرعهم ويرجع، واما انه بعد حركات الجهاد ضد الاحتلال في كل البلاد تقريبا، حركات الجهاد اليسيره من الاغاره على معسكرات الاحتلال وعدم جعله في امان في مصر وفي الجزائر وفي غيرها، قد يكون ده اوجد قناعه لدى الدول المحتله انها لابد وان تترك هذه البلاد. ولكن عشان يترك هذه البلاد لازم يحقق اهدافه، فكانت فكره زرع اليهود هي الفكره القائمه، وفكره زرع عناصر تحرف الأمة عن دينها وتوالي الغرب. يعني إذا كان هو الاستعمار بيجي يفرض حكومات موالية، طب إيه المانع إن هو يفرض دول هو بعيد ما دام إنه مش قادر يتواجد؟ فده كان الترتيب. فبدأت إنجلترا تعمل مخطط يضم الثلاث حاجات دول، يضم الحاجتين دول، واللي هو زرع الجسم الغريب دوت اللي كان نابليون اصلا جاي يزرعه بس لم يفلح، وبدا الانجليز يدعموا علاقتهم بيهود اوروبا ويعدوهم بان هم هيمكنوهم من العوده الى فلسطين حتى من قبل صدور وعد بلفور. بدأوا في ذات الوقت يحاولوا يوجدوا حركات تضعف الروح الإسلامي. كان أول حاجة عايزين يضعفوها الخلافة الإسلامية الجامعة. فجهم للشريف حسين أمير مكة وقالوا له أن الدولة البريطانية منزعجة من ان الاتراك غصبوا الخلافة من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وان هم يعني لهم رغبة ان يبقى في خلافة، يبقى الخليفة عربي قرشي هاشم. يعني انا مش ادرس يعني استوعب، لكن تقريبا كل المؤرخين بيقولوا ان الشريف حسين سلوكه كان يدل انه بالفعل مصدق الكلام ده. ازاي صدقه ده امر يعني صعب شويه، بس هو اللي كتبه في تاريخ هذه المرحله ان هو كان مقتنع تماما ان بريطانيا عايزه الخليفه يبقى هاشمي. طبعا الخليفه المفروض يكون قرشي، بس البريطانيين طبعا متشددين شويه فقالوا لا لازم يكون هاشمي مش كفايه قرشي. والشريف حسين كان مصدق الامر ده بدرجة عالية جدا، لا ندري يعني كيف تم ذلك. وبدأ الشريف حسين يدعو الى الثورة العربية على الاحتلال التركي لبلاد العرب، وكان له ابنين احدهما كان يعني متحفظ على الفكرة هو الأمير فيصل، والآخر أمير عبد الله كان متحمس جدا للفكرة وكان بيلف على البدو في الجزيرة العربية وفي فلسطين، وحتى كان بيزور البلاد مصر وغيرها في تدعيم الثورة العربية، إلى أن حدثت مواجهات مسلحة بين جيوش الشريف حسين وبين جيوش الدولة العثمانية في أرض فلسطين. يعني اللي طرد جيوش العثمانيين من فلسطين الشريف حسين، لأن الدولة العثمانية كان في ولايات زي مصر كده، ولايات طبيعتها الجغرافية إنها بلاد مستقرة منذ زمن، وبالتالي كان لها جيوشها المحلية، صحيح خاضعة للسلطان العثماني لكن قوام الجيش المصري غالبه يبقى مصريين، لكن فلسطين بالذات نتيجة انها جزء صغير من الشام، وكانت فرنسا اخذت معظم اجزاء الشام هي سوريا ولبنان دلوقتي نحو ذلك، فكانت الدولة العثمانية بتحمي فلسطين. اللي طرد جيوش العثمانيين من فلسطين هم قوات الشريف حسين، فبدأت انجلترا تدعم موضوع الثورة العربية، في نفس الوقت دعمت الحركة العلمانية في تركيا هي حركة كمال مصطفى كمال أتاتورك، ودوت واحد من طائفة يقال لها يهود الدنما. يهود الدنما دول قبائل يهودية فرت من القتل ومن محاكم التفتيش في الأندلس، المسلمين لما فتحوا الأندلس كان فيها يهود فعملوهم كأهل ذمة، فلما النصارى أخذوا الأندلس فاعتبروا أن اليهود دول مدام كانوا عايشين وسط المسلمين يبقى زيهم فقتلوه، مع أن اليهود يهود الأندلس كان لهم دور كبير في إدخال النصارى الأندلس، لكن دي طبيعة القوم الغدر والخيانة، ففر من فر من اليهود والمسلمين من الأندلس ورحبت بهم الدولة العثمانية سواء كانوا مسلمين أو يهود. بعضهم ذهب إلى فلسطين، وإن كان بسرعة تداركت الدولة العثمانية إن يهود الأندلس رايحين على فلسطين، فلما رفعت تقارير إلى السلاطين العثمانيين، وده يعني 5-6 سلاطين تعاقبوا على تأكيد إيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، إصدار تعليمات للولاة هناك مفيش يهود يجي يستقر، اللي استقر كان استقر خلاص، اليهود اللي كانوا عايشين في فلسطين عيشة مستقرة كانوا جايين من الأندلس وكانوا هربانين من تقتيل النصارى لهم، النصارى قتلوا اليهود مرتين لم يأويهم إلا المسلمون، المرة الأولى لما النصارى سيطروا على الأندلس، المرة الثانية لما هتلر أرسل يجمع اليهود اللي في كل أوروبا عشان يقتلهم، فكانت كل الناس يعني اليهود إيه أقل الناس ثمنا، يعني عايز دول خدهم بس اسكت لأن كان كله خايف من هتلر، فكل الدول الأوروبية خرجت من الحرب العالمية الثانية وعدد اليهود فيها أقل، إما تبادوا وإما هربوا واللي اختفى كان. الدولة الأوروبية الوحيدة التي زاد فيها عدد اليهود هي ألبانيا المسلمة، لأن سكان ألبانيا رفضوا الغدر باليهود لما هتلر هددهم أن يتبعثوا اليهود ينحاربكم، رفضوا أن هم يرسلوا اليهود ورفضوا إرشاد النازيين عن أماكن سكن اليهود أو عن اللي هربوا منهم، وللأسف اليهود معترفين بأن يقول لك أن أثناء الجرائم النازية ضد اليهود كان هناك بعض أصدقاء لليهود منهم شعب ألمانيا، ألبانيا شعب ألمانيا قال أن هو في الوقت ده كان أغلبية مسلمة قبل الحركة الشيوعية اللي تمت هناك، وكانوا يروا ان من باب حفظ العهد ان هم لا يسلموا اليهود. الحاصل ان في بعض افراد من اليهود دول توطنوا في بلاد الأناضول أو بلاد اليونان أو نحو ذلك وأظهروا الإسلام، وكان منهم مصطفى كمال أتاتورك. هل يعني بعض الباحثين بيغالي في أمر هذه الطائفة لأنه طلع منهم مصطفى كمال أتاتورك وبعض أعوانه لأسقطوا الخلافة؟ هل دول كانوا أظهروا الإسلام وهم فعلا على يهوديتهم ولا لا؟ ولا هو خرج منهم دوت يعني؟ ولا سيما مصطفى كمال أتاتورك يعني مفاتيحه اللي الإنجليز دخلوا له منها كانت مفاتيح حب الزعامة وغيرها، فيعني ولكن عموما هتجد في كتب التاريخ كلام عن طائفة تسمى يهود الدنمة، وهم يهود فروا من المذابح ومحاكم التفتيش في الأندلس وتوطنوا بلاد الأناضول واليونان وأسلموا، غير يهود فلسطين ما أسلموش، ولكن خرج منهم مصطفى كمال أتاتورك وبعض أعوانه ممن ساهموا في إسقاط الخلافة. البعض بيتوسع ويقول كل الدنيا دي يهود دنمة، لا يعني بلا شك إن يعني الأفراد الموجودة على الساحة في ذلك الوقت وبعده ناس معروفين نسبهم، لكن كل شخص له مفتاح. حتى مصطفى كمال أتاتورك لا يلزم بل الأرجح إن هم لقوا قائد عسكري متهور محب للزعامة وزقوا في سكته نساء وخمر لقوهم مقبل على الشهوات فاختاروه، ولا يلزم ان يكون هو كان بيظهر الاسلام وهو منافق في الباطن او نحوه. المهم مصطفى كمال أتاتورك بدأ يستغل حالات الضعف جوه تركيا ذاتها ويقول عايزين نبقوا زي الاوروبيين. شوف الاوروبيين نهضوا امتى؟ لما اسقطوا الحكم القديم والدين القديم. هي دي الانشودة اللي الاوروبيين عايزين يحفظوها لنا الى يومنا هذا، ان يا اخواننا كأن اوروبا دول ناس يعني يعني فاعلي خير ومشفقين على شعوب الدنيا بحالها. تعالوا شوفوا تجربتنا، هو تجربتهم كان عندهم نظام حكم قائم على الوراثة وكان عندهم دين، قلبوا الاثنين وانقلبوا عليهم فانفتحت لهم أبواب النهضة، فبيحاول يخلي المسلمين يعملوا كده. طبعا احنا في بلاد المسلمين يعني هم انقلبوا على دين باطل كان بيعقهم فعلا، طب لما انقلبوا عليه اخذوا النتاج الدنيوي لاتباع الدين الحق، يبقى دين الاسلام لم يعق بل هو الذي اسهم ان ابناءه حتى من غير علماء الشرع ابناءه من علماء الدنيا هم اللي عملوا النهضة دي. مصطفى كمال أتاتورك استطاع انه يوجد جو عام داخل تركيا ان تركيا كانت دولة عظمى وانها يعني تأخرت وتقدمت عليها دول اخرى، وطبعا ده كان لسه ماثل في الاذهان، وان الدول دي تقدمت بايه؟ بتنحية الدين جانبا وبالقضاء على نظام الحكم الوراثي. فاستمرت هذه الدعوة الى ان استطاع اسقاط الخلافة تماما واعلان تركيا دولة علمانية، والى الان تعتبر تركيا من اكثر الدول تطرفا في تطبيق العلمانية. ربما الامر تغير بعض الشيء في السنوات الاخيرة بعد صعود بعض الاسلاميين الى الحكم، ولكن كانت تركيا بتعتبر من اغلى صور العلمانية. الحركة الاتاتوركية كانت بتفت في تركيا من الداخل والشريف حسين بيفت فيها من الخارج، وقوات الاوروبا مسيطرة على معظم الانحاء. قدر تقول ان الدولة العثمانية ماتت اكلينيكيا مبكرا قبل ميعاد سقوطها، الاعلان الرسمي اللي اعلنه مصطفى كمال أتاتورك سنة 1924. في ظل ذلك قامت الحربين العالميتين، الحرب العالمية الأولى اللي استمرت 4 سنين من سنة 1914 لسنة 1918، والحرب العالمية الثانية اللي كانت سنة 1945. الحرب العالمية الأولى احنا قلنا بقى يعني استوعبنا ان اوروبا قامت ونهضت، احنا بنحكي كده 5 قرون مرة واحدة، فالاحداث دي ما بتبقاش يعني دي النهاردة ودي بكرة ولا حتى دي السنة دي السنة اللي بعدها، بننتقل من قرن الى قرن تقريبا. فكانت في بدايات القرن العشرين اللي هو بعد سنة 1900 كده تقريبا اوروبا فيها ثورة صناعية عسكرية، ثورة صناعية عموما فيها تطور صناعي موجود في فرنسا في انجلترا في المانيا في ايطاليا، وكانت امريكا الى الان قاعدة في حالها هناك، ولكن تقريبا ولان المعطيات واحدة، هما بدأوا من نفس يعني راحوا بنفس حضارتهم الاوروبية، النقطة اللي كانوا واقفين عندها هم في اوروبا راحوا بها في امريكا، فتقريبا كانوا ماشيين بنفس التوازي في التقدم العسكري. لكن ألمانيا حققت تميز طفيف عن باقي شعوب أوروبا في التقدم العسكري، فمما أغراها بالتحرش بسائر البلاد الأوروبية، فنشأ النتيجة لذلك الحرب العالمية الأولى بين كانت فرنسا وإنجلترا وروسيا في جانب ضد ألمانيا والنمسا في جانب آخر. واضطرت الدولة العثمانية، احنا قلنا الدولة العثمانية كانت المنحنى عمال ينزل والهزائم قدام الروس أشعرتهم بأهمية التسليح العسكري، فكانوا بيعتمدوا على التسليح العسكري من ألمانيا. قبل الحرب العالمية الأولى كنا وصلنا ان في بندقيات في مدافع، طبعا السفن كانت قديمة بس بقى كان الامر تطور ان في غواصات، ده التسليح اللي كان موجود في ابان الحرب العالمية الاولى، وكان في طيارات بتبقى عبارة عن يعني اشبه بالتوك توك كده دلوقتي بس بيطير، او بالفعل كده يعني حاجة موتور صغير جدا والجسم من الخشب او من المعدن الخفيف قوي، وبيقود طيار واحد او اثنين على الاكثر ويحمل مدفع خفيف، يعني ده توصيف الطيران في الحرب العالمية الاولى. يعني كنا بدأنا ندخل على عصر التسليح اللي الناس بدأت تشوفه، ألمانيا كان دايما لها السبق في تطوير الحاجات ديت، الدولة العثمانية كان معها التسليح ده بس معظمه كان معتمد على الايه على التسليح الالماني والتدريب من عند المانيا. السلطان عبد الحميد بيقول في مذكراته، طبعا السلطان عبد الحميد اخر سلطان فعلي للدولة العثمانية، هو مصطفى كمال اتاتورك اجبره على التنحي وبتولى بعد منه 2 سلاطين بس كانوا اسميا تماما، ثم الغية الخلافة. السلطان عبد الحميد تولى الخلافة بعد 2 من السلاطين أو 3 الضعاف جدا، فجي يعمل حاجة ما لحقش. طبعا السلطان عبد الحميد صوفي، فهو ما عملش إصلاح في الجانب اللي كان مطلوب انه يتعمل، ولكن حاول على الأقل الإصلاح العسكري، فما يعني ما لقاش غير مزيد من الاستعانة بالألمان، يبعت لهم الضباط يتدربوا. فبيقول انا بارسل الناس الضباط العثمانيين يتدربوا في المانيا ويرجعوا واسال عليهم قاده الجيش الالماني فيثنوا عليهم ثناء بالغ جدا، انا لا ادري هل الالمان يرغبون في ان يظل ضباط الجيش العثماني في حاله من الضعف، لانني ارى ان حالهم لا يستحق هذا الثناء. يعني هو يبعت نفس اللي بيحصل برضه دلوقتي، عايز الناس تتدرب يتدربوا، وفي الاخر دول اجتازوا التدريبات بنجاح، هم ما اجتازوهاش بنجاح، هو شايف قدامه وانا بيبعتهم المانيا يتدربوا ويرجعوا يرى مستواهم ضعيف، والالمان يقولوا لا ده بيصنع عليهم ثناء بالغ جدا، طبعا لو هم اتدربوا بجد صاروخ يضرب الطياره بتاعتهم وهي راجعه مفيش مشكله، يعني ده بيحصل في حاجات كتير، فاما هم يطلعوا خايفين ويقولوا لهم لا ده خلاص كده ممتازين ورجعوهم، لو طلعوا ممتازين بجد ما يرجعوش، هو السلطان عبد الحميد بيحكي انه كان يعني مش لاقي حل للمعضلة دي, ما عندوش تسليح ما عندوش تدريب, يقول الدولة الوحيدة اللي قابلت سلحوا وتدربوا هي ألمانيا, بعت لهم الناس يتدربوا يرجعوا خايبين مع ان الألمان يشهدوا لهم بالكفاءة العالية جدا. ايا ما يكن يعني كانت اضطرت الدولة العثمانية انها تدخل مع ألمانيا حليف لألمانيا في الحرب العالمية الأولى, بينما كان الشريف حسين دخل حليف لإنجلترا في الحرب العالمية الأولى. فتخيل أن الدولة العثمانية في تركيا حليفة ألمانيا, والدولة العثمانية ولايات الدولة العثمانية الأخرى حليفة لإنجلترا. طبعا الشريف حسين كان مستني أن إنجلترا تهزم الأتراك وتعيد الخلافة للهاشميين. في هذه الأثناء وقامت الثورة الشيوعية, كان حصل الاجتماع سايكس وبيكو بين انجلترا وفرنسا, واحد اسمه سايكس والتاني اسمه بيكو, وقعدوا واتفقوا بعد ما تخلص الحرب او بعد حتى ده كان قبل الحرب, ان عموما هيقسموا مناطق النفوذ ازاي. يعني بعد ما الدولة العثمانية تخرج من اللعبة, انجلترا هتاخد مصر, فرنسا هتاخد سوريا وهكذا. فلما قامت الثورة, وده كان برعاية روسية في ظل حكم القياصرة, فلما قامت الثورة الشيوعية في اواخر الحرب العالمية الاولى, اذاع الثوار من باب احراج القياصرة اتفاقية سايكس بيكو. فطبعا كده واضح ان انجلترا مش ناوية تجيب خليفة هاشمي, ما هتجيب ده هي معاملة. فالشريف حسين برضو منتهى يعني الجنتلة ارسل استفسار لانجلترا, ايه الكلام اللي بيتقال عليكم ده, او ما تصدقش ده كلام مش صحيح, ما تصدقش خلاص, هو ما صدقش. فبرضو يعني في حاجات غريبة جدا بتحصل. انتهت الحرب العالمية الأولى يعني شلل تام للدولة العثمانية, واحتلت بعض أراضيها, ويقال أنه هنا برز دور مصطفى كمال أتاتورك في تحرير بعض الأماكن من بانتصارات عسكرية غالب الظن أنها وهمية. يعني الإنجليز لمعوه بشوية انتصارات مكنته في الآخر أنه يقدر يقضي على الخلافة تماما, ومع ذلك استمرت إنجلترا في سياسة دعم الثورة العربية. ويقال طبعا المرحلة دي مليئة بالغبش, فممكن تقول مثلا في شخصيات عليها خلاف كبير جدا, زي شخصية جمال الدين الأفغاني, هل كان مناوئ للدولة العثمانية أم لا؟ هو طبعا إيراني, وبعدين هاجر أفغانستان, وبعدين جه بلاد مصر, وكان له دعوة إلى العودة إلى الدين, وإنه لا يمكن أن ينتصر المسلمون إلا بالدين. هذا الجانب لوحده فيما نرى ينفي عنه تهمة العمل, لأنه الوقت ده ما هو ممكن الغرب يدفع حد يتكلم باسم الدين في بعض الأحيان, بس التوقيت ده ما كانش كده. التوقيت ده كان كل عملاء الغرب بيقولوا ايه, لن ينتصر العرب الا اذا تخلوا عن الاسلام. فكون ان جمال الدين الافغاني كان بيقول لا انتصار الا بالعودة الى الاسلام, وكان له دور فعلا في اذكاء الروح الاسلامية, غالب الظن ده يبعد عنه تهمة العمالة. لكن هو هاجم الدولة العثمانية, طب ما احنا بنهاجمها, بمعنى ان الدولة العثمانية كان فيها اخطاء فادحة جدا, ولكن هل هو كان يدري بالمخطط وان الهجوم ده في الاخر مش هيجيب خلافة راشدة ولا هيخلي الدولة العثمانية انصلح حالها, ده هيجيب الانجليز او هيثبت اقدامهم اكتر. نفس الكلام يتقال على شكيب ارسلان في بلاد الشام. العلامة محمد رشيد رضا له بعض مؤاخذات على الدولة العثمانية, لكن مواقفه كانت دايما في تعضيضها مع انتقاداته لها. يعني الأمور على المستوى السياسي والفكري حصل فيها اضطرابات كثيرة بعد الحرب العالمية الأولى, لكن في النهاية تجمدت الخلافة ثم ألغيت، وتوطد سلطان الإنجليز والفرنسويين في بلاد الإسلامية، وتم إقالة الشريف حسين واستبداله بابنيه على أن يتولى الابن عبد الله تولى حكم الأردن، وفيصل تولى حكم العراق. وطبعا عبد الله هو أبو الملك حسين وجد عبد الله الثاني اللي هو ملك الأردن دلوقتي. طب ليه يعني الشريف حسين بعد ما كانوا بيوعدوه يبقى خليفة عزلوه وقسموا الجزء اللي كان تحت سلطانه إلى جزئين في مزيد من التفتيت، وبدأت يبقى التحدي الرئيسي أمام إنجلترا وفرنسا هو حركات الجهاد الداخلية اللي نشأت في بلاد المسلمين كلها، واللي يعني كانت أرهقت جدا جيوش الاحتلال، بما في ذلك الحركات الجهادية اللي نشأت في بلاد فلسطين، ولعلنا نتكلم عليها بتفصيل. الحركات الجهادية في بلاد فلسطين بدأت منذ ما طبعا بعد إقالة الشريف حسين ووضع ابن عبد الله على الأردن وابن فيصل على العراق، أعلنت إنجلترا الحماية والوصاية على فلسطين. يعني هما يبقى كده بقى هو خرجوا من فلسطين بعد ما هو خرج منها القوات العثمانية، وبقى هما الحكام الفعليين في فلسطين، وأحد ابنيه كان بقى حاكم على الأردن والآخر بقى حاكم على العراق. بدأ الجهاد ضد الإنجليز من أول وجودهم في أرض فلسطين، زي الجهاد اللي كان في مصر والجزائر وغيرها ضد الاحتلال، عمليات على قدر القدرة اللي كانت موجودة أنذاك من مهاجمة معسكرات الاحتلال ومهاجمة جنوده ونحو ذلك. وبدأ من بعد الحرب العالمية الأولى وربما يعني قبل ذلك إنجلترا تدعم الهجرات اليهودية لفلسطين. الفترة من الحرب العالمية الأولى للحرب العالمية الثانية ما حصلش فيها كبير جديد إلا تطور التسليح، تطور التسليح من كان بدأ في طيران حقيقي، طيران حربي بالمعنى اللي هو موجود دلوقتي. المركبات العسكرية بقى في مركبات عسكرية. الحرب العالمية الثانية كانت خلاص وصل التسليح للصورة اللي احنا ربما بنشوفها دلوقتي بصورة أو بأخرى، وكان في القنبلة النووية عند أمريكا في الحرب العالمية الثانية، وكانت سبب الحرب العالمية الثانية ان ألمانيا بعد تولي هتلر الحكم حاول التمرد على القيود اللي فرضت عليه فرضت على ألمانيا بصفتها دولة مهزومة في الحرب العالمية الأولى، وبدأ يتوسع في حروبه ضد كل دول أوروبا تقريبا، مما جعلهم يتوحدون ضده، واستعانوا بأمريكا اللي هي كانت تدخلت تدخل طفيف جدا في الحرب العالمية الأولى، وتدخلت تدخل واسع في الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية كان هتلر في ألمانيا وكان موسوليني في إيطاليا، وكان الحركات غزو اليابان للصين، فكان أوروبا شعرة بأن في موجة عنف عسكري بالغ موجود في ثلاث أماكن، والأماكن دي كأنهم يعني هذا السلوك أوجد بينهم قدر من الاتحاد والتعاون، ففي المقابل هم تعاونوا ضدهم، وقامت الحرب العالمية الثانية. وطبعا فرض على مصر انها تحارب مع الانجليز ضد الالمان، فالالمان كانوا بدأوا يعني شبه السيطرة على فرنسا، وقدروا يوصلوا لليبيا، ومن ليبيا دخلوا صحراء العالمين، فكانوا في طريقهم انهم يسيطروا على مصر ويطردوا الانجليز منها. تمت المعركة بين الانجليز وبين الالمان في العالمين، وفرض على الجيش المصري التدخل، كان برضو في وعود زي الوعود التي قدمت للشريف حسين كده انه هيبقى خليفة، بس هنا كان سقف الوعود نزل خالص الى انه ساعدونا في الحرب دي وبعدين هتنالوا الاستقلال. معاهدة 36 وغيرها اللي هي كانت قبل الحرب دي كانت كالتمهيد لهذه الحرب. يعني انتهت الحرب العالمية الاولى كانت انتهت بتأسيس ما عرف بعصبة الامم، هي دي عصابة الامم المحتلة التي تحتل غيرها، قعدوا مع بعض عشان ما يتعاركوش تاني يقسموا الدنيا ماشية ازاي. وبعدين لما قامت الحرب العالمية التانية فكوا عصبة الامم وعملوا الامم المتحدة، وهي ما تفرقش حاجة عن عصبة الامم، بمعنى ان الدول المنتصرة الدول الاستعمارية هي اللي حطت الميثاق، وهي صحيح فتحت الباب ان اي دولة تستقل عن الاحتلال تدخل، بس تدخل بشروط اذعانية، بمعنى ان الامم المتحدة تتكون من هيئات اعلاها هو مجلس الامن، ومجلس الامن الدول الكبرى هي الدول الدائمة العضوية فيه وليها حق الفيتو، بالاضافة الى انها وضعت مواثيق عموما هي عبارة عن شريعتها هي وعن منهجها هي. وطبعا العجيب ان بعد ما عملوا هي بعد ما عملوا الامم المتحدة ومع تنامي حركات المقاومة ضد الاحتلال ومع ان هم اضطروا يدوا وعود كتيرة انهم هينسحبوا للشعوب اللي هتساعدهم في الحرب العالمية التانية، بدأوا ينسحبوا فعلا، لكن بقى كان لازم وقتها قبل ما ينسحبوا يمكنوا اليهود تماما من ارض فلسطين ويوجدوا مناخ جوه كل البلاد التي سوف ينسحبون منها. ماذا سيتم بعد الانسحاب؟ اول حاجة تيجوا الامم المتحدة، كان ده الشرط الرئيسي، وكانش بيتقال على انه شرط، كان بيتقال على انه مكافأة. ايه علامة الاستقلال؟ زي كده بالضبط الاولاد المشاغبين لما يبقى معاهم واحد ويهمون علامة الرجولة انه يشرب سجاير فاقتنع تماما مش هيبقى راجل ويشهد للناس بالرجولية، فهو هنا بيقنع انتوا علامة الاستقلال ايه؟ تيجوا الامم المتحدة. الامم المتحدة لها مواثيق، اولا الامم المتحدة مخلية هم دول اللي متحكمين فيه، يكفي لو اي دولة من دول بدا لها انها تاخد عمل عسكري زي ما بيحصل ضد دولة تانية، طب الامم المتحدة هتطلع قرار يعمل حق الفيتو، يبقى ما زال هو محتفظ بحق التدخل العسكري، فدام مع حق الفيتو يبقى محتفظ بكل حق، كل حاجة هو عايزها يعمل، ولما يجي الامم المتحدة تقول له امتنع يقول لا ما امتنعش. والفكرة ايه؟ ان الامم المتحدة هتتدخل كرد فعل، الامم المتحدة ما بتعملش حاجة، يعني اللي بيعمل حاجة تخالف ميثاق الامم المتحدة الامم المتحدة هتطلع قرار تقول له امتنع وإلا في عقوبات، فهو يقول لا فيتو مش همتنع. فيعني امر في غاية البساطة ان ده نظام لا يمكن ان هو يكون الا ان هو ترسيخ للاحتلال بمفهوم جديد. فبدأت الامم المتحدة تكونت، ومزيد من البديل بقى الخلافة الهاشمية التي وعد بها الشريف حسين، قالوا للعرب طب ما تعملوا جامعة الدول العربية لمنع اي خط رجعة لجامعة اسلامية، والاحتلال هو الذي يعني اصر والح على جامعة الدول. العجيب ان دول واقعة تحت احتلال بتتكلم على جامعة قومية كبرى، طب ما تتخلص من الاحتلال الاول، فالاحتلال كان عايز قبل ما يمشي يبقى في جامعة الدول العربية، يبقى في اليهود متمكنين من ارض فلسطين، يبقى في ان اللي حيروح اللي حيستقل حيروح الامم المتحدة ياخد ميثاقها، وكان في قدر من التغاضي في اول الامر، يعني اللي ما يلتزمش بميثاق الامم المتحدة قوي، الامر اتضح مؤخرا لازم حريات ولازم كذا ولازم كذا، في بما يعني يصادم الشريعة الإسلامية مصادمات عنيفة. كما في الأول مجرد بس يجي ان الناس ترحب وتبقى غاية أملها انها تروح جامع انها تروح للأمم المتحدة وتلتزم بمواثقها، وفي النهاية الدول الكبرى اللي عايزاه بيتم، الدول الكبرى عايزة تعمل حاجة تنفذها، وبعدين لو مجلس الأمن حد يمنعها يستخدموا حق الفيتو. وغير حق الفيتو يعني مسالك كثيرة تتم، من جملة هذه المسالك ان تم تمرير قرار تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. يعني انجلترا كتمهيد للانسحاب هي عاملة اعلان الحماية على فلسطين. فلسطين كانت مختلفة عن مصر وغيرها، يعني من مصر كان فيها ملك وفيها حكومة في نفس الوقت، يعني مش ناقصها حاجة، وفيها مجلس نيابي والجيش موجود، الاحتلال موجود لكي يفرض معطياته على كل دول، بس في النهاية في سلطة. يعني لو الاحتلال مشى الناس دي موجود. فلسطين ما كانتش كده، فلسطين كان الانجليز هم القيادة الفعلية، ما كانش، ما هو كانت فرغت فلسطين، فلسطين كان فيها الجيش العثماني وطردوا الشريف حسين وطرد الشريف حسين، فباقي الأمر ان الانجليز هم السلطة. طب اليهود بيجي لهم السلاح، الانجليز نفسهم هم اللي بيدوه لهم، اليهود المقيمين في فلسطين اللي منهم اللي جه في الهجرات الاولى ايام الفرار من حجم التفتيش في الاندلس، ومنهم اللي جه في اثناء الثلاث قرون بقى اللي احنا بنحكي عليهم دول من السيطرة الانجليزية على هذه المناطق، بدأوا يبقى معاهم سلاح يغيروا على القرى المسلمة عشان يهجروا اهلها منها، ويحاولوا يعملوا شريط ساحلي متصل يكون غالب سكانه من اليهود. طيب الانجليز يعملوا ايه؟ لما تيجي عصابة يهودية تعمل عمليات قتل وتشريد في قرية يسيبوهم لما يخلصوا خالص، وبعدين يجوا يدوروا ما يلاقوش. يعني بيجوا وهم عايزين يشوفوا الجاني. لما بدأ المجاهدين الفلسطينيين يردوا بالمثل، العجب كان الانجليز يبقوا موجودين قبل الحدث عشان يمنعوه، ولو ما لحقوش يمنعوه كانوا بيعرفوا يوصلوا للفاعل ويعدم، واعدم من اعدم من المجاهدين بتهمة الارهاب. برضو هي تهيئة ما فيش غيرها، يعني هي التهمة القديمة الارهاب والقتل والترويع الى اخر ذلك، لغاية ما اطمأنت انجلترا ان الوضع الميداني لليهود مناسب. قالوا بقى احنا خلاص احترنا في العرب واليهود دول، تعاركوا مع بعض وكل شوية نقعد نصالحهم على بعض مفيش فايدة، يروحوا الأمم المتحدة. راحوا الأمم المتحدة، الأمم المتحدة أصدرت قرار التقسيم وانسحبت بريطانيا، خلاص زهقت من فلسطين ومشاكلها، وسابت الأمم المتحدة تقول قرار من غير آليات تنفيذ. ومن هنا كانت حرب 48 اللي قررتها جامعة الدول العربية اللي كانت أصلا منشأة بدعم وتأييد من الاحتلال، فكأنه كان مطلوب، يعني كان في ترتيب ان الامور ما تفلتش وتتحول الى حركات جهادية كالتي سابر الاستعمار غورها وعرف بأسها. لأن هم كانوا عايزين يبقى الكلام في بكل ما يحمله من مخالفة للشرع ابتداء، ومن مخالفة للمواثيق التي قام عليها من الزعم بان في عدل وفي كذا وحق الشعوب في تقرير المصير الى اخر ذلك. من هنا لما صدر قرار التقسيم واتخذت اللي رفضته جامعة الدول العربية، وانجلترا ما ضغطتش كعادتها على حد انه يقبل قرار التقسيم، وكأن كان مطلوب ان العرب يحاربوا، ولان في الوقت دوت الملك عبد الله الاول ملك الاردن كان خلف ابوه الشريف حسين في صداقة الانجليز، وكان عنده أقوى جيش في المنطقة، ولكن قام قائده جلوب الإنجليزي. وبالتالي جامعة الدول العربية لما جت تاخد قرار الحرب قالوا مين يستلم القيادة، فاستلمها الجيش الأردني. يعني جلوب الإنجليزي هو اللي كان بيقود الجيوش في حرب 48. طبعا برضو تسمع حاجات في غاية العجب بالضبط كده، يعني ممكن تشبهها لو ان مع ان يعني لعبة الشطرنج لعبة محرمة، بس لو واحد بيلعب نفس الشطرنج، يعني بيلعب هو وهو قرر ان هو بيحابي، يعني هو بيلعب راصص مثلا، دول بتوعه والتانيين دول بتوع خصم مفترض، فهو يحرك ده عشان ياكل القطعة دي، فيقوم يخلي التاني ما ياخدش باله اللي هو حاجة. وبعدين لو العكس بالضبط كده، هي حرب 48 كانت كده، يعني واحد بيحرك جيشين بس عايز واحد ينتصر والتاني يهزم، وهو اللي بيحرك الاثنين، فيقوم لما يكون الجيش اللي هو عايزه ينتصر رايح يحتل حتة، يقوم التاني ينسحب منه. ازاي يعني التفاصيل ممكن نذكر بعضها، يعني هي مش هتفيد كتير، يعني هو ملخصها كده بس من باب الاتعاظ. يعني كان كل ده موجود على ارض الواقع، ومع ذلك الامه كانت يعني في قدر من التغيب عن ذلك. وما ان خلاصه الكلام ده كله ان احنا دخلنا بقى في يعني كده بقينا بنتكلم في الستين عام الاخيره من الصراع، واللي ملخصها ان الاستعمار ساب لنا اليهود، ساب لنا نظام سياسي واداري تابع وخاضع له يبلغ قمه تطرفه في تركيا انذاك، ويوجد نماذج منه يعني تختلف قربا او بعدا في سائر البلاد. وراح هو في الأمم المتحدة في المقاعد الوثيرة، ودول بيقولوا لغاية عنده يملى عليهم نفس اللي كان الاستعمار بيمليه لما كان موجود بقواته في بلاد المسلمين. وصارت الأمور وإن كان أيضا لم تثر بنفس ما كان يريده الاحتلال وما كان يريده الغرب، يعني لعل يعني نذكر إن شاء الله في المرة القادمة تاريخ الحروب اللي دارت بين العرب ومن إسرائيل، والتطورات اللي تمت على الساحة في هذه الفترة. ونكتفي هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.